Exclusive CD quality Rosa Music. Yeah. Exclusive CD quality Rosa Music. يا خسارة عليك يا صاحبي ولا عمري يوم حسبته يا خسارة عليك قصدتك أوام عرفتني يصار عليك يا صاحبي في الشدة ما عندني ولا يا مديت يا صاحبي ولا قلت في يوم ما فيش يصار عليك يا صاحبي في الشدة ما عندني ولا يا مديت يا صاحبي ولا قلت في يوم ما فيش سوا سوا هوا هوا سوا سوا هوا هوا غيرك ماليش ما اقدرش اعيش بتشوف للشوق تنهاية سوا سوا سوا سوا وانت معايا هوا هوا هواكي ساكن جوايا ما تبعديش لا لا بلاشي عنك انا على ضي حبك انا ماشي وقلبي طاير بالهوى ما تبعدش لا ابلاشي عنك انا ما استغناشي ما تبعدش عنك انا ما استغناشي على ضي حبك انا ماشي وقلبي طاير بالهوى سوا سوا سوا سوا وانت معايا هوا هوا هواكي ساكن جوايا كلام يقول انت الاسمة الشامة فوق خدك رسمة كلام يقول انت الاسمة خليك دايما ابتسمة تلبسنا من قلبك دواء الشامة فوق خدك رسمة كلام يقول انت الاسمة الشامة فوق خدك رسمة كلام يقول انت الاسمة خليك دايما ابتسمة تلبسنا من قلبك دواء سوا سوا سوا سوا بيتي وعنواني كم العيون الغزلاني عينيكي بيتي وعنواني زي القمر هل وباني وما تسيبيش قلب انكوى سوا سوا سوا سوا وانت معايا هوا هوا هواكي ساكن جوايا سوا سوا سوا سوا وانت معايا هوا هوا هواكي ساكن جوايا غيرك ماليش مقدرش عيش غيرك ماليش مقدرش عيش ما تشوفي للشوق تنهاية سوا سوا وين وين وين وانت معايا هوا هوا اه اه اه اه هوايا هوا روح يا دموع الليلة قابلت هوايا وقال لي قال لي قال لي قال لي قال لي انا شفتك امتى وفين واحنا لسه متقابلين قال لي انا شفتك امتى وفين واحنا لسه متقابلين بحلم بيك وبقال سنين بحلم بيك وبقال سنين ساكنة صورتك جوايا وساكنة صورتك جوايا احلى كلام والشوق بعني كلمني والهوى خد مني السلام سابني ده سابني سابني سابني قال لي بكره هقابلك تاني اوعى تشوف غيري وتنساني قال لي بكره هقابلك تاني اوعى تشوف غيري وتنساني واما تفكر راحتي الان اما تفكر راحتي الان خاطري محبة بكل رواية خاطري محبة بكل رواية مشغول مشغول مشغول والقلب في نار وعيون ازاي هتنام مش داق والفكرة احتار ايا بكرة تعالى اوام مشغول مشغول والقلب في نار وعيون ازاي هتنام مش داق والفكرة احتار ايا بكرة تعالى اوام ده كاني كاني كاني كاني هقوله اه يا قدر مكتوب غرق في بحري هواك مغلوب هقوله اه يا قدر مكتوب غرق في بحري هواك مغلوب قولي ايه بس المطلوب وقولي ايه بس المطلوب وشوف اوام لحكاية نهاية شوف اوام لحكاية نهاية ابد احلى امبارح المدير انسك وانسنا لم الاحداث وليلى بنهل علينا يا مساء الخير على صاحبتنا يا احلى شباب وليلى بنهل علينا يا مساء الخير على صاحبتنا يا احلى شباب شماط ايد والليل عايز شماط ايد والليل عايز والوردة عالصفين عنا تاني هي عزول الشوق ده انا داني داني داني داني تاني تاني تاني خلى قلبي فيها طايق والهوى داير دوايق خلى قلبي فيها طايق والهوى داير دوايق حبي والله اه يا دول شمس ظلة اه يا دول انا حبي والله اه يا دول شمس ظلة اه يا دول انا غير حبيبي انا مالي شي قول وقول تقولي exclusive CD quality Rosa Music.